على دقة فهمه رحمه الله وسعة جسمه. من يرد الله به خيرا يفقهه فيه. لكفته من أن الآية شملت أصول الدين وفروع الدين. لم تترك شيء. معرفة الله شملت معرفة الله. معرفة الله كما شرح الشيخ ومعرفة دينه ومعرفة نبيه شملت كل ذلك. وشملت الأعمال وشملت الدعوة وشملت الصبر في ذلك. لذلك الآية لم تترك شيئا إذا وفق الله العبد إلى فهمها وفهمها كما فهم الإمام الشافعي وغيره وكما فهم هذا الإمام الذي استنتج منها هذه المعاني التي ذكرها قبل السورة أخذها من السورة ثم ساق السورة. قال الإمام رحمه الله وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى وسائق التعليق يقول في صحيح البخاري كما في النسخ التي بأيدينا باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم. اختلاف اللفظ اختلاف النسخ اختلاف تنوعي واختلاف لفظي والمعنى واحد. البدء بالعلم قبل القول والعمل وهذا دليل على مكانة العلم وان العابد لا يجوز له ان يبدا بالعباده الا بعد العلم وان الواعظ والمعلم والمرشد لا يجوز له ان يتصدى لذلك قبل العلم اي يجب ان يدعو الناس الى ما يعلم ويرفع الناس بما يعلم ويعلم الناس ما يعلم وما لم يعلم يعتذر يقول والله اعلم. اما العابد الذي يريد ان يعبد الله على جهل معرضا عن العلم في زعمه ملازما للصفوف الاول ومبكرا الى المساجد ومعرضا عن العلم هذا قد استولى عليه الشيطان وابعده عن العلم. يجب ان ينصح بعض الذين يجتهدون في العباده وينقطعون الى العباده معرضين عن التعلم وجامدين على ما عندهم ومقدسين لانفسهم والمخدوعين المغرورين بعبادتهم على جهل. اقول هذا القول ليسمع بعض الصالحين العباد الذين هم على جانب كذلك ان يستحي ان يقول لا يعلم ولكنه يفتي بجهل فيضل فيضل. لذلك ننصح اخواننا العباد ان يخصصوا اوقاتا لطلب العلم واوقاتا للعباده اذا يسر الله امرهم وتفرغوا للعباده وليس هناك ما يشغلهم فليقسموا اوقاتهم الى العباده والى طلب العلم فليركزوا على طلب العلم فليعلموا ان تعلم العلم الديني عقيده واحكاما وخصوصا في العباده من العباده طلب العلم من العباده العلم الشرعي طلبه من العباده. العباده انواع ليست العباده مجرد الصلاه وليست العباده مجرد اتباع الجنازه وليست العباده مجرد لزوم الصف الاول. العباده انواع نوع عبادتك وابدأ بالأهم الأهم العلم. اطلب العلم والعلم هو الذي يسهل لك العبادة ويجعلك تتذوق العبادة وتجوى تحس للعبادة ذوقا وإلا سوف لا تنفعك عبادتك، خذ نصيحة حرة عدل. فلنكتفي بهذا الميزان لنواصل إن شاء الله غدا لما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.